أن ينصر المجاهدين في سبيله في كل مكان، نسأله تبارك وتعالى أن ينصرهم في فلسطين وفي كشمير وفي الشيشان وفي كل مكان، إنه على كل شيء قدير. ونسأله تبارك وتعالى أن يثبتنا بالقول الثابت بالحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وجميع المؤمنين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كل إنسان قام بإجراء عملية في شهر رمضان لمدة 20 يوما، أي أفطر هذه المدة كلها، فماذا يجب عليه فعله بعد الشفاء؟ يجب عليه أن يقضي هذه 20 يوما قبل أن يأتي رمضان، ونقول إنه من الآن يلزمه أن يصوم، ويجب عليه الصيام حيث لم يبقى من شعبان إلا أيام قليلة، وهو عليه 20 يوما، فعليه أن يبادر من يوم غد بصيام هذه الأيام، ولا يجوز له أن يتراخى في ذلك. قل عندي حديقة من البرتقال أبيعها بمبلغ كبير، هل على المبلغ زكاة أم لا؟ على المبلغ إذا حال عليه الحول الزكاة، أما نفس البرتقال فليس فيه الزكاة، إنما الزكاة في قيمته إذا حال عليها الحول، لأن هذا ليس مما يكال أو يدخر، وإنما هو مما يؤكل في وقته. هذا يقول قدم إلى جدة لغرض، ومر بالميقات الساحلي، وعند انتهاء مراجعته رجع إلى الميقات ثم أحرم وأخذ عمره، يقول أنا أريد عمره لوالدي، ومن أين أخذها؟ كونها رجع وأحرم من الميقات أزال الإشكال الوارد في هذه المسألة حينئذ، فعمل صحيح. أما العمرة الثانية التي يريد أن يأتي بها فالأفضل أنه إذا جاء مرة أخرى يأتي بعمرة لوالده، فتكون عمرة فاضلة. أما إذا أراد أن يخرج من مكة إلى أدنى الحل إلى التنعيم ويأتي بعمرة، هذه العمرة جائزة لكنها ليست فاضلة. فيسأل يقول ما حكم التأمين التعاوني؟ التأمين التعاوني هو أن يتفق مجموعة من الناس على أن يتبرعوا بشيء من المال، يكون لفئة من الناس، وهذا يلجأ إليه بعض الناس الذين يوجد عندهم تآلف وتعاون فيما بينهم، فيتبرعون بهذا المبلغ، بحيث أن من أصابه مكروه من هؤلاء الفئة يأخذ من هذا المبلغ ويضمد به سراحه وما أصابه من نقص أو خلل. هذا معنى التأمين التعاوني، فهذا من باب القربة والاحتساب ونحو ذلك، وهذا لا يكون عن طريق الإلزام، إنما يكون عن طريق الاختيار، بمعنى أن الإنسان يتبرع بهذا المال ولا ينتظر رده، إنما يتبرع به ليوضع في هذا الصندوق لهذه الأسرة أو لهذه المجموعة أو لأهل هذا البلد أو لأهل هذه الفئة ونحو ذلك. هذا الذي يسمى تأمين تعاون. يقول إن ذنوبه كثيرة وعظيمة وأنه تاب إلى الله عز وجل، ولكن هناك ذنب يقول حسه حرقة في قلبي، وهو إفطار يوم من رمضان قبل 8 أعوام بسبب زعل كبير، وكنت أدخن ووسوس لي الشيطان بالتدخين عليه لعنة الله، فأفطرت، وفي إحدى السنين الماضية عقدت النية بصوم يوم عرفة لقضاء ذلك اليوم، فهل هذا صحيح؟ التوبة تجب ما قبلها، ولكن لها شروط. اولا الاقلاع عن الذنب، الثاني الندم على فعله، الثالث العزم على ان لا يعود اليه. اذا تحققت هذه الشروط في الانسان فانه يرجى ان تكون توبته توبة نصوح. والله تبارك وتعالى يقول: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. من يشرك أو يقتل أو يزني هذه عقوبته، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد في هذا العذاب وهو مهان. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، تاب وآمن وعمل عملا صالحا، لابد أن تتوفر هذه الأمور، توبة وإيمان وعمل صالح. فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله من رحمة الله تبارك. ويقول جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وأما سؤالك عن فطر هذا اليوم بسبب الحالة النفسية التي حصلت لك وأنك تعاطيت الدخان في نهار رمضان، فهذا لا شك أنه ذنب عظيم وكبيرة أخلت بركن من أركان الإسلام. فعلى الإنسان أن يبكي على خطاياه ويلح في دعائه ويكثر من العمل الصالح ويلزمك قضاء هذا اليوم. وإذا كنت نويت أن تقضيه في يوم عرفة الذي ذكرته فهو صحيح، نويت بصيام يوم عرفة قضاء ذلك اليوم فهذا عمل صحيح. والإنسان في هذه المناسبة ونحن نقبل على شهر رمضان فرصة للمدخنين الذين عندهم ضعف في شخصياتهم عن ترك التدخين. الإنسان الذي يترك الدخان في وقت النهار عليه أن يواصل تركه في الليل، حيث أنه استطاع أن يتغلب على نفسه الأمارة بالسوء بتركه نهارا فيتركه ليلا، لأن هذه المادة مادة سامة وقاتلة وضارة وسبب لكثير من الأمراض الخطيرة. فالإنسان الذي تركه بعض الوقت يتركه بقية الوقت، ويكون قصده بهذا هو التقرب إلى الله، لأن الإنسان إذا كان قصده التقرب إلى الله تسهل أمامه المصاعب، بينما إذا كان مقصده مقصدا سهلا وتافها فإنه سرعان ما ينتكس ويتراجع. أما إذا تركه طلبا للثواب من الله وخوفا من العقاب فإنه يوجد عنده عزيمة قوية يعان عليها من الله تعالى. ونسأل الله تعالى أن يعافينا من جميع المسلمين من كل سوء. يقول: من يحدث نفسه بجهاد أين يجاهد ويرفع كلمة لا إله إلا الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من جهز غازيا فقد غزا. فالإنسان عليه أن يحدث نفسه ويسعى للوصول إلى هذا بالطرق الشرعية المتاحة والميسرة إذا أنها أتيحت له وتيسرت له بطريقة أو بأخرى. وإذا لم يتيسر له بنفسه فيجاهد بماله، وذلك بدعم المجاهدين الذين يحتاجون إلى القوة والعتاد وليس عندهم المال، وهم كثير في زمننا هذا. في فلسطين وفي كشمير وفي الشيشان يحتاجون إلى المال أكثر من حاجتهم إلى الرجال. والأمر الثالث أن يجاهد الإنسان نفسه بإصلاحها وإصلاح أهله وإصلاح أولاده والدعوة إلى الله، فإن أعظم الجهاد الدعوة إلى الله، تعليم الجاهل وحمله على الحق ونهيه عن الظلم ونهيه عن المنكر، هذا من أعظم الجهاد. وهذا هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم، ما يلجأ إلى القتال إلا إذا تعذر ما دونه، فكان يراسل البلدان والأقوام والحكام ويدعوهم إلى توحيد الله، فإن استجابوا انتهى الأمر، إذا لم يستجيبوا طلب منهم أن يفسحوا انتشار الإسلام في بلادهم ويدفعوا الجزية مقابل حماية الدولة الإسلامية لهم، فإن استجابوا انتهى، ليس هناك قتال. إن لم يستجيبوا ومنعوا انتشار الإسلام فإنهم يقاتلون. يقول في لحظة غضب شديد جدا وأنا أتناقش مع والدتي، قلت لها بالحرف الواحد وربنا لأطلق بعدين نقط ثم قال امرأتي، وكررتها مرتين وأنا لا أنوي الطلاق، ولظني إن فعلت على أمي نتيجة إلحائها علي، لكن لكي أقسم على زوجتي فهل هذا طلاق أم يمين أكفر عنه؟ لو أنك سألت عن القسم الأول كان أولى، وهو أنك تناقش أمك بهذه الطريقة. حقوق الوالدين من أكبر الكبائر، والطلاق ليس من أكبر الكبائر، وأنت سألت عن الطلاق وما سألت عن حقوق الوالدين. أفضل الأعمال عبادة الله والإحسان للوالدين، فأين أنت من هذا؟ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان، أن اشكر لي ولوالديك، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. ماذا تقول يا أخي الكريم؟ مناقشتك لوالدتك بحدة وشدة حتى لجأت إلى هذه الكلمة التي أوقعت فيها الطلاق على زوجتك، وتبارك وتعالى يقول واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، فهل خفض؟ فتقول لهما أف ولا تنهرهما، كلمة أف ممنوع منها ونهرهما ممنوع منه، فأين هذا من عملك ولم تسأل عنه؟ ما عملته مع أمك كبيرة من كبائر الذنوب، عليك أن تتوب إلى الله تعالى منها. أما قولك وربنا لأطلق امرأتي، فهذا قسم أنك تطلق امرأتك، وهذه أحيلك على القاضي المحكمة ليسألك عن كل ملابسات الموضوع ليجيبك جوابا يكون فيه مخرج لك. وعلى كل، إذا كنت كررتها مرتين فأكثر ما يقع مرتين طلقتين، لكن هذا يكون بعد الاستيضاح من ما حصل منك بالضبط. وأنصح السائل وغيره أن لا يستعمل لفظ الطلاق على لسانه إلا إذا أراد أن يطلق زوجته، فيطلقها في طهر لم يجامعها فيه في طلقة واحدة ولا يزيد، وليس مجال الأسرة هو محل لإيقاع الطلاق عندما عند كل ما يحصل للإنسان مشكلة مع زميله أو قريبه أو نحو ذلك، فالزوجة لا تقحمها في غير مجالها، وإنما اتركها مع أولادها، فإذا تعذر العيش معها فأوقع عليها طلقة واحدة في طهر لم تكن فيه. وليس الطلاق مجالا للعبث ولا للعب ولا وسيلة للأخذ والعطاء ولا مجال لمعاملاتك مع الناس في حقوق زوجتك. هل يجوز للإنسان أن يستقبل الحجر باعتباره جزءا من البيت وترك عين الكعبة؟ نقول لا، يجب استقبال عين الكعبة. نعم لو رفع ما كان من الحجر وبني واستكملت فإنه يجوز استقباله، لكن ما دام غير مبني فإنه لا يستقبل. قل ما حكم رفع اليدين بالدعاء بعد كل فريضة؟ ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد كل فريضة، لكن لو أن الإنسان بعد أن انتهى من الأذكار الشرعية الواردة عقب السلام دعا فلا بأس بهذا، لأن الدعاء في كل وقت مشروع، ليس هناك أوقات تمنع فيها الدعاء، إنما الإنسان مطلوب منه أن يكون دائما مشتغلا بالدعاء، لكن أن يخصص عقب الصلاة برفع يديه في الدعاء فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. من ترك صيام عدد من الأيام ما مقدار كفارة الإطعام؟ نقول عن كل يوم مسكينا، أي كيلو ونصف من طعام أهل البلد من الرز أو القمح أو نحوها مما اعتاد أهل البلد اقتياسه وادخاره، هذا إذا مضى عليه سنة ولم يقضي ما عليه، معنى أنه جاءه رمضان الثاني أو الثالث وهو لم يقضي وكان بدون عذر. هل ورد دليل في فضل الصيام في شهر شعبان؟ نقول نعم، كان عليه الصلاة والسلام يكثر من صيام شعبان إلا أنه لم يتمه، فما أتم صيام شهر قط سوى رمضان. يقول هل بعد هذا الذل والهوان والمهانة التي يتعرض لها المسلمون اليوم في عصر القوة الواحدة هل من نصر قريب تكلم عنه الله تعالى في كتابه الكريم؟ الله تبارك وتعالى قال إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، ويقول جل وعلا فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فلن يغلب عسر يسرين. الله تعالى يقول ادعوني أستجب لكم، ويقول عما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، والناس يستمدون قوتهم من ربهم جل وعلا لا من فلان أو علان، لا يستمدونها من أعدائهم أو عملاء أعدائهم، وإنما يستمدونها من الله. فإذا لجأوا إلى الله وعرفوا فإنه تبارك وتعالى قريب منهم. يقول نرى التبرج والسفور في داخل الحرم، فما الوسيلة لإنكار ذلك؟ الواجب أولا على ولي المرأة أن لا يسمح لها بالخروج من منزلها إلا وهي محتشمة، سواء كان للحرم أو للسوق أو لغيره، ولا يخرجها للسوق إلا لما لا بد منه ويكون معها محرمها، لا تخرج وحدها. الأمر الثاني أن الإنسان إذا رأى امرأة معها محرمها وهي يبدو عليها شيء من التبرج أن يتكلم مع محرمها ويخوفه بالله، يحذره من هذا الأمر، وإذا لم يكن معها محرم فلا بأس أن يرفع الإنسان صوته لتسمعه من على بعد، وقل يا امرأة اتق الله احتجبي ونحو ذلك، فإن هذا سوف يؤثر على نفسية المرأة وتنتبه بحيث أنها لا تكرر هذا مرة أخرى. هل صلاة الضحى تبدأ بعد الشروق مباشرة أم يجب الانتظار وقتا أطول؟ نقول يبدأ وقتها بعد ارتفاع الشمس مقدار مترين، مقدار رمح أي ما يساوي مترين، وهو من حيث الزمن ما يعادل ما بين ربع ساعة إلى 17 دقيقة، بالكثير ثلث ساعة بعد شروقها. وبعد هذا يبدأ وقت سنة الضحى إلى ما قبل الزوال بحوالي 10 دقائق أو ربع ساعة. ما حكم من حج قرانا ولم يذبح هديا حتى هذه اللحظة؟ عليه أن يذبح الهدي الآن ويعتبر قضاء، وبعض أهل العلم يلزمه بهدي آخر لتأخيره الواجب عن وقته، فعليه الهدي يذبحه قضاء وعليه هدي يعتبر دم جزاء لتركه الواجب عن وقته. وبعض أهل العلم لا يرى عليه دم جزاء، وإنما يكتفي بالقضاء بالهدي الواجب عليه. إذا مر بيني وبين سترتي طفل أو طفلة هل أمنعهم؟ هل بينهم فاصل؟ نقول لا يؤثر، لا يؤثر على الفاصل، إنما الذي يؤثر المرأة والرجل، أما الأطفال ما يؤثر. البعض يقبلون الحجر الأسود من غير طواف، هل هذا من البدع؟ نقول لا، ليس من البدع. النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن طاف طواف الوداع وصلى ركعتين الطواف جاء وقبل الحجر. هل يجوز الإنسان أن يقرأ القرآن من المصحف عند قيامه لصلاة الليل؟ نقول لا بأس بهذا إن شاء الله. يقول عند عقد نية الإحرام دلكت رأسي بطرف ردائي فوقعت مني عدة شعرات وتجاوز العشر، فما الحكم؟ نقول إذا كان دلكك بحيث أنه يقطعها أو يقلعها فعليك الفدية، أما إذا كانت ميتة وأنت حركتها من محلها فلا شيء.